قبل أن خلق الحمد لله لما خلق الحمد لله علينا في السماوات والأرض الحمد لله علينا أحسن كتابه الحمد لله علينا أحسن كتابه الحمد لله علينا كل شيء الحمد لله من كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تلك السيرة العظيمة التي نتقرب الله سبحانه وتعالى بمدارستها وبذكرها نتقرب الله سبحانه وتعالى بمعرفة قصة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت قصص الأنبياء تثبت الفؤاد فإن قصة النبي صلى الله عليه وسلم تزكي الفؤاد وتثبت القلب في مراحل الحياة المختلفة. إن الإنسان بيذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف قصة الدين، يعني الدين ده بدأ إزاي ومراحله وميزان علاقته وعلاقة العبودية لله سبحانه وتعالى كيف تكون هذه العلاقة وكيف يتلقى الإنسان ويتدرج في مدارج السالكين لله سبحانه وتعالى. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يندم الإنسان حين لا يسمع. أنت لما واحد يقرأ عن واحد له مكانة أو له دور في الحياة البشرية بيعرف إزاي يكون نافع. فتخيل أنك أنت تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أعبد خلق الله سبحانه وتعالى الله أتقاكم لله وأخشاكم لله، لأنه أكثر واحد حقق تقوى الله سبحانه وتعالى، أكثر واحد انطلقت جوارحه في طاعة الله سبحانه وتعالى، أكثر واحد انفجر قلبه بمعاني الإيمان لله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى، أكثر واحد ضحى لبذل لله سبحانه وتعالى. السيرة النبوية يندم الإنسان حين لا يسمعها. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إنما الصلاة يأتي يوم القيامة فيشتكي الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ترك كتاب الله سبحانه وتعالى وهجر القرآن، هجر تلاوة القرآن وهجر تطبيق القرآن. إن أنت مطالب أنك تطبق القرآن، يعني مطالب أنك أنت كل آية في كتاب ربنا تفهمها وتعمل بيها، وأنا كذلك. فدي مسألة تعرف إزاي الآية دي تطبقت إزاي. إن لو أنت عايز تعرف تطبيق القرآن ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان يوم القيامة يندم على أنه لم يذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم يعطف يوم الظالم والديه يقول يا ليتني اتخذت معي رسول سبيلا. أن الإنسان يندم أنه لم يتخذ سبيل مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف تتخذ سبيل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت محتاج انك تعرف طريق نوع صلاة، محتاج انك تفهم نوع صلاة كان بيفكر ازاي، كان بيحس بيه، كان بيضحي بيه، كان بيشعر بيه. صاحبنا يا رب اللي حاطط ايدك عليك عليك عليك حاطط ايدك في الشيء ها؟ قاضي اسمك ايه؟ قاضي اسمك ايه؟ لا لا ما تنهتش قاضي شاب صويل طبيب طبيب السيرة النبوية هي الدين، هي الدين نفسه، هي الدين نفسه. كتابة قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي كتابة قصة الدين، هي الميزان الوضعي والعقيدة والأخلاق والتطبيق العملي للدين في حياة الناس، هي المعين الصافي. إن أنت محتاج تعرف دينك من معين صافي، من واحد لا يشوفه شايفه. فهلوم بينا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عبو العصور وقبل ما أكلمكم على قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم والحياة التي أو الواقع المحيط والبيئة المحيطة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبداية قصة ميلاد النبي عليه السلام تمهيد الأرض لاستقبال بعث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس أقول لك الكلام ده وصل لنا إزاي، يعني كيف وصلت لنا السيرة. ان الناس كانت احنا قلنا المره اللي فاتت ان الناس كانت بتكتب الروايات والاحداث عبر الزمان، بتكتب التاريخ القوي يكتب التاريخ على ما يحب، كل واحد بيكتب بدماغه. لما جاء الإسلام في علم يا جماعة اسمه علم المجال. علم المجال ده علم مخصوص بمعرفة المجال اللي جوه الكلام ده. يعني مثلا أحمد قال كلام فيقول له أحمد أنت جبت الكلام ده منين؟ يقول له أنا جبت الكلام ده من عند شريف. طب شريف جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من عند عبد الرحمن. عبد الرحمن جبت الكلام ده منين؟ طب شريف ده بيصدق ولا بيكذب؟ طب شريف ده معروف عند مين يشهد ان شريف صادق؟ تخيلوا بقى ان واحد واحد من الواد السيئة اللي انت بتسمع كده تيجي تقرا فيديو بالحديث يقول لك حدثني فلان حدثني فلان عن فلان قال فلان حدثني فلان. كلمة حدثني غير قال غير عن. يعني لما يقولوا عن فلان دي ما بتساويش قال فلان ما بتساويش حدثني فلان. لان مش كل الناس دي سمعت من بعض. ففي علم مخصوص اسمه علم الرجال. علم هذا العلم مخصوص بمعرفة الرجال. في علوم علوم الحديث ان ازاي ان واحد يقول كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا نقول في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا ودخل النبي كذا وقام النبي كذا وقالت خديجة انا كم لكم دين. يعني انت جبت منين ان ابو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ جبت منين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجه كذا؟ جبت منين ان عمر وقف يقول من قال كذا فان عمر؟ انت شفت عمر؟ انت شفتوش؟ لكن انت عندك يقين ان ده حصل. عندك يقين بايه؟ بالاحساس؟ لا مش باحساس، بعلم. علم الحديث. علم الحديث ده علم مخصوص بمعرفه اسانيد الروايات. يقول لك العلم مخصوص بالمتون والاسانيد. المتن اللي هو الايه؟ اللي هو النص الاثر. الاثر ده جه منين؟ والله فلان قال ان شيخه قال. مين شيخه ومين فلان ده؟ وبعدين تعالى شيخه انت سمعت منه ولا ما سمعتش؟ وشيخه قال ان شيخه قال. مين شيخه ده؟ واحد واحد بقى. اكثر علم وزن فيه عبر العصور مجهود كان علم الحديث. يعني زي مكتبة، لو انت عايز مكتبة قد البرج ده خمس مرات في كتب الرجال، وناس عبر العصور بتصنف في فلان سمع من فلان. يقول لك ده كتاب السماعات. سماعات يعني فلان سمع من فلان ما سمعش. ده كل راوي يقول لك مين شيوخه ومين تلاميذه. عشان لما يجي واحد يقول لك فلان قال يقول لك لا انت مش من تلاميذه اصلا، انت ما خدتش عنه. فأنت متخيل كيف وصلت لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصلت لنا بأسانيد صحيحة. الناس بذلت أعمارها عشان يجيب لك أثر صحيح. اهتم العلماء والمحدثون بكتابة سرد حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث والروايات الصحيحة عبر العصور منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم. واستمرت الكتابة كذلك بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وإذا كنا صدر تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نحتاج أن نعرف كيف وصلت الناس إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي نهى أصحابه أن يكتبوا أي حاجة إلى القرآن. ليه؟ عشان ما يختلطش الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ربنا. فالناس صدرت تكتب فقط الإيه؟ فقط القرآن، ما يكتبوش أي حاجة إلا القرآن. قال لا تكتبوا عني، ومن كتب شيء سوى القرآن فليمحوه. يعني أي حد كتب كلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يمسحه. ليه؟ لأن الناس لسه مش حافظة القرآن، الناس لسه مش عارفة القرآن هو كلام بيتقال ممكن يكون ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربنا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يميز كلام الله. فإنها أصحابه إن هم يكتبوا السيرة ولا يكتبوا السنة ولا يكتبوا أي حديث. وظل ذلك الامر على فترات طويله من حياه النبي صلى الله عليه وسلم حتى استقل القران وفهم الناس ما هو القران. يعني حد بعد كده الناس بقت تقول لك اه دي ايه. خلاص بقى الموضوع ايه؟ مميز. انتشل وعي الناس بالايات، علم الناس ان هذه ايات. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لاصحابه ان يكتبوا عنه ايه؟ بعض الايه؟ الاحكام. وكانت الحكمة في نهي الناس عن كتابة إلا القرآن أو كتابة الحديث، كان ذلك خشية أن يختلط الواحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يوصى به المحافظة على القرآن الكريم فلا يختلط بغيره ولا يدخل فيه كلام غير كلام الله سبحانه وتعالى. ولما عرفنا مثل القرآن وكتبوه وأثبت الوحي وعرف الفرق بين كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حين انتفت العلة أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في كتابة الحديث زي عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيفته الصديقة وزي صحيفة جابر وصحيفة أنس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لو هشام وكتب على ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في خلافتهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما في عهد عمر عبد العزيز قالوا له انت ليه ما جمعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم او حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما جمعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقيل انه استخار 40 يوما قعد 40 يوم كل يوم يصلي اكتب ولا ما اكتبش وامر العلماء بكتابة الحديث ولا ثم استخار الله فقال الله له وألف لأبي بكر محمد الحسن في تدوين الحديث فدور ما كان يحفظه في الكتاب ثم بعث به الى عمر فبعث به عمر بن عبد العزيز الى الانصار وكان ابو بكر هذا قضيا واليا. عمر بن عبد العزيز امر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الامام الزهري من اول من كتب في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ الامام مالك أن يدون رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم فجمع ذلك في الكتاب. يبقى أول حد ألف في السيرة عبو العصور كان مين؟ الإمام الإيه؟ الزهري. واستمر بعد ذلك المسلمون يؤلفون يجمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ يصنفوا كتب بقى فين؟ ناس حافظة الأحاديث وبينقل له حديث وبعد كده يجي جيل تاني يعمل ايه؟ ينقح الاحاديث يقول له فلان ده جاب من فلان، فلان مين؟ اه محمد بن ابي بكر، مين محمد بن ابي بكر؟ ده في واحد اسمه محمد بن ابي بكر في الحته الفلانيه، في واحد تاني اسمه محمد بن ابي بكر في الحته الفلانيه، في واحد تالت اسمه محمد بن ابي بكر، انهي واحد فيهم؟ واحد واحد بقى ده فلان ده له شيخ اسمه فلان، يقول له طب ما الشيخ فلان ده وواحد تاني نفس الاسم. قعدوا عمرهم يبحثون عن تنقيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما تلاقي واحد النهارده بيقدح في الحديث ولا بيقدح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والله انا بص انا ما باخدش بالحديث انا ليا في القران بس، فانت تبقى فاهم ان هو ايه؟ ان هو غلبان، هو يعني مسكين في عقله، هو مش فاهم. هو السند اللي نقل لك القران هو هو نفس السند الذي نقل عليك سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصنف بعضهم في ابواب خاصه من ابواب التشريع زي كتاب الخلاص لابي يوسف يعقوب وكتاب الامال لابي عبيده القاسم بن سلام، ثم تدرج التصنيف بعد ذلك وطلب العلماء يصنفون في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. من اهم المخطوطات عارفين الكلام ده كان موجود، الناس ما كانتش بتكتب زي عندنا كده في طباعه والطباعه منتشره، كانوا بيكتبوا على ايقاع على الجلود، فكان بيتسمى المكتوب على الجلد ده بيتسمى مخطوطه، يعني حاجه عليها ايه؟ عليها خط. لما نزل استعمار بلادنا اخذ كل المخطوطات لتتوافق، يعني حتى الان تلاقي مثلا كتاب صنف او كتاب حقوق مثلا يقول لك كتاب ده مثلا لابي عبيد القاسم بن سلام، ابن سلام ده 194 وواحد لسه محققه الاسبوع اللي فات. هو انت شفت الكتاب ده منين؟ 194 ده فات عليه كام سنه؟ 1200 سنه. جبته يقول لك والله دي كانت مخطوطه في مكتبه برلين. طب وايه اللي ودى المخطوط بتاعتنا مكتبه برلين؟ واللي وضع المخطوط بتاعتنا مكتبات اوروبا؟ ان لما نزل الاستعمار كان حريصا على اخذ تراث المسلمين، لان ده اصل دينك، ومن لا تاريخ له لا مستقبل له. يعني انت مش عارف انت بدات ازاي، مش هتعرف هتنتهي ازاي. ف كان المسلمون يكتبون عبر العصور المخطوطات او المكتوبات دي اسمها دلوقتي ايه؟ اسمها ايه؟ مخطوطات. فكان من اول من صنف السيرة عروة بن الزبير بن العوام. عروة بن الزبير بن العوام اخو مين؟ عبد الله بن الزبير بن العوام. عروة بن الزبير بن العوام احد الفقهاء السبعة، كان الامام مالك يعد في سبع علماء كده، كان الامام مالك يعد ان الناس اذا اجمعوا على شيء يقول لك خلاص بقى اجماع المسلمين. عروة احد هؤلاء السبعة، كان فقيها عالما. عروة مش صحابي، عروة تابعي، يعني اخوه صحابي وابوه صحابي، لكن هو ايه؟ تابعين. تعرفين عروة بن اخو عبد الله بن الزبير ده ابن اسماء ذات النطاقين، هي كانت حامل في ايام الهجرة ولدت اول ما وصلت المدينة. ولدت مين؟ عبد الله بن الزبير بن عوام. اخوه بقى عروة بن الزبير بن عوام مات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واحد صحابة المدينة السبعة المشهور لهم بالحكم ابو طرفة سنة 93 هجرية. وذكر النبي في التاريخ والسيوطي في الاوائل انه اول مصنف لنظرات النبي صلى الله عليه وسلم. الامام الزهري لما جه صنف جاب من كلام مين؟ من كلام عروة بن الزبير بن عوام. ثم أبان بن عثمان بن عفان المتوفى سنة 105 هجرية. ثم واحد بن منبه المتوفى سنة 110 هجرية. ثم شرحبيل بن سعد المتوفى سنة 123 هجرية. ثم ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 125 هجرية. ثم عبد الله بن حزم المتوفى سنة 135 هجرية. وقد بيدت كتب هؤلاء جميعا، يعني كل اللي قلت لك عليه ده انت مش عارفه وراح فين. بيدت كتب هؤلاء جميعا ولا يبقى منها الا اشلاء متناثره وبعض الصحف في موضوع كتب التاريخ كتاريخ الطبري، وطبعا من كتاب وهب المنبه وهي ما زالت محفوظه مخطوطه في مكتبه مدينه هيدلبرج في المانيا الى الان. لسه حتى الان بعد كل واحد بيروح يشتريها لنا ويفهمها. ثم جاء بعد ذلك طبقة أخرى من المؤلفين كان أشهر رجالها موسى بن عقبة متوفى 341 صنف في السيرة، ثم معمر بن راشد، ثم محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق يا جماعة من أشهر من كتب في السيرة، يعني روايات ابن إسحاق في السيرة وفي المغازي بالذات من أشهر ما كتب. ثم جاء طبقة أخرى كان منها زياد البكائي المتوفى 383، ثم الوقدي محمد بن عمر صاحب المغازي. وليعلم ان الوقدي مطلوب ضعيف خاصه من المفرد. ثم ابن هشام دايما نقول لك ايه عايز تجيب السيره هات بقى كتاب الايه سيره ابن هشام، ده كتاب الايه الاصل. يعني ابن هشام كان سنه 218 يعني من كام سنه؟ 1200 سنه. وربنا سبحانه وتعالى حفظ كتابه. تخيل كده ان واحد كتب كتاب وعبوا الحصول الناس بتتلقى الكتاب وتنسخه. كان زمان دلوقتي انت بتكتب بتعمل برنت كله بيطبع، اكتب طباعه اصبع طباعه بدون مش عارف ايه يطبع. الوقت زمان كان غالب يكتب على ايديه وبعدين الحبر مش موجود يطلع يجيب ريشه ويقعد يبويها وبعد كده الحبر يخلص يطلع يجيب الحبر. ومع ذلك ظل الناس تتناقل هذا الكتاب كتاب ابن هشام عول رسول. من اشهر كتب السيره بعد ابن هشام محمد بن سعد كتاب اسمه الطبقات لمحمد بن سعد. ثم الطبري محمد ابو جعفر محمد بن جيد الطبري المتوفى سنه 310. طبعا الطبري كان امام، يعني الطبري كان من الناس العلماء الافذاذ وله كتاب تاريخ مصر والملوك. وهكذا نقل المسلمون السيره جيلا بعد جيل وعكف علماء المسلمين على توثيق الاسانيد وتنقيح الاصول حتى وصلنا صوره ووصلتنا صوره صادقه لحياه النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كانت زمان كانت بينقل ممكن جزء من السيره، يعني مش لازم ينقلها كلها، يعني واحد يكتب في المغازي بس الغزوات، واحد يكتب مثلا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاموال، واحد يكتب مثلا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم في الاحكام الشرعيه في القضاء. النهارده انت بتيجي تذاكر كتاب سيره او تيجي تشوف كتب السيره هتلاقيها مصنفه على ايه؟ على بتاخد تقريبا سرد كثير من اخبار حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وزمان كان ممكن تلاقي مثلا في اثر ناقص. النهارده في عصر التجميع انت بسهوله جدا انك انت تجيب الاثر ده، يقول لك الاثر ده له اصل عند الترمذي واصله في ابو داوود وفي روايه عند الامام احمد مطوله ومفصله. تحس ان انت بسهوله جدا بقى على التليفونات التطبيقات بقت سهل انك تجيب الاثار بكل روايات، وده بيتيح لك انك تفهم اكتر. يعني كل ما الانسان الامكانيات بتساعده كل ما قدرته على العلم بتايه بتزيد. لكن اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل هو بتقل. ليه بتقل؟ عشان بينزلوا معاه جيمز. فالناس بتقعد تبص على التطبيقات بتطلع حاجه مفيده على النت بتعمل ايه؟ بتلعب جيمز او بتقعد تفكر في مواقع التواصل، فبيقعد فترات طويله على مواقع التواصل وينسى ان هو كان داخل يبحث عن حاجه. يعني هو داخل يبحث عن آية أو حديث أو شيء معين معين من النبي صلى الله عليه وسلم، فبدل ما يعمل ده يحصل إيه؟ يقعد بقى ساعتين ثلاثة فلان يقول له ازيك يقول له الحمد لله اخبارك ايه يدخل يخلص فلان يلاقي فلان، فالوقت بيضيع. مع ان المفروض يا جماعة كل ما الامكانيات بتسهل كل ما قدرتنا على وعي او فهم الدين بتزيد، ولكن ده ما بيحصلش كثير. الاساس قبل المنام، عرفت السيرة ازاي؟ ايه اشهر كتب السيرة اللي موجودة في العصر الحاضر؟ كل واحد من واحد إذا حكي المختوم يا سلام أشهد كتب السيرة في المطبوعة الموجودة الآن إذا حكي المختوم بتاع صفير الرحمن مبارك فوري مدرسة سيرة نوية شكرا زاد المعاد للنقيم في هذه خير العباد النبأ العظيم في سيرة كل سيرة ها ها إيه تاني سيرة نبوية لابن الشاب مختصر. احنا قلنا بقى لك سورة نبوية سورة نبوية سويان أعلى الصلاوي هذا الحبيب لأبوك الجزائري هذا حبيب محب كيف عمله من شيخ مناشد بس ده معاملات السيرة الشيخ مناشد عامل كيف عمله بس ده معاملات الشيخ مناشد عامل كده حاجة سيرة نبوية في معاملات اللي في التعامل مع أخطار الخليف ها شمال التلميذ دي يوم في حياه النبي او اليوم لا لا ده كتب كل كتب مليانه سيره هذول تفسير كثير لا لا ولا كثير كتاب سيره مش الشمائل احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن فرق من الشمائل وخصائص الدلائل انا بكلمك في السيره انا بكلمك في كتب السيره الشيخ المصري بحث المصري الوقت فوق السيره الغزالي سيره نبويه هتجدوا العصر الحديث تقريبا كلما تجد عالم او داعي ما الفش فيه ما صنفش فيه سيرة النبي. وكذلك في دعاء الله في الفضائيات في التسجيلات تجد كتير جدا على يعني سيرة من اكثر ما شرح، فاهتموا بانك تقرا السيرة اهتموا بانك انت يبقى عندك المرجع والمرجع السيرة. إيه لما اقول لك اي حاجه في السيره تقول لي ايه؟ تقول لي الحديث ده فين؟ من الكتب برضه الجميله في السيره كتاب اسمه كنوز السيره للشيخ عثمان خميس. الكتاب ده جميل قوي اسمه كنوز السيره. مميز في نقطه ان هو جايبك الاحاديث. يعني هو زي ما بيكتب السيره احيانا بيبقى عايز يجيبك انها قصه زي الجحيم المختوم فتلاقي ايه؟ بيسرد الاحداث. فانت ممكن ما تبقاش عارف هو الحدث موجود بالصياغه بتاعته ايه بالظبط، لانه سرده على انه ايه على انه قصه. كل الصياغه جايبك الحديث على بعض للي بيحب يرجع ليه الاصول. طبعا الامام الصالحي سبل الهدى والرشاد في هذه خير العباد ده حاجه مذهله جدا 13 مجلد في جواب الكونفرنس في الصحيح وفي سيره الاستشهاد بحيث ان الناس اللي عضو ايه عندها وعي بكتب السيره واللي هيجي معانا كتب كتير. طبعا مسألة ان احنا ناخد السيره من كتب الحديث بقى من البخاري ومسلم وابو داوود وابن ماجه والترمذي والنسائي دي مساله معتبره جدا، وده هو اصلا يعني هم نقلوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا المره اللي فاتت اتفقنا ان السيره غير سنه لان السيره مرتبه على تجديد الزمن، لكن كتب السنة مرتبة غالبا إما على المسانيد على الجو الأعلى وإما على الأبواب أو على أجزاء الحواس. طيب الله سبحانه وتعالى بعث 124 ألف نبي عبر الزمان. يعني الله سبحانه وتعالى خلق آدم على التوحيد، يقول لك إحنا من زمان وإحنا بنعمل كده، إنا وجدنا أباءنا على أمة، إحنا وجدنا أباءنا على التوحيد. يعني اول من موحد كان مين؟ كان اول البشر سيدنا ادم كان ايه؟ كان نبي. لما واحد يقول لك والله احنا هنا جدود الارض ديت، احنا الارض دي كان اصلها ايه؟ كان اصلها فراعنه، قولوا الارض دي كان اصلها مين؟ موحدين. الارض دي كان اصلها مين؟ موحدين. يقول لك اصل انتوا الاسلام جه عمل احتلال، لا لا لا، الارض دي كان اصلها اسلام، الارض قصد الله. الإسلام الأرض خلقت بالتوحيد، خلقت على التوحيد، نزل آدم موحدا بالله. يبقى أول من وحد الله على وجه الأرض كان مين؟ اللي هو ابو البشر اللي هو ابوك غصب عني وعنك اللي هو ادم عليه السلام. سيدنا ادم كان على التوحيد، نزل ادم على التوحيد. واقول لكم سيدنا ادم نزل في منطقه في على الكره الارضيه اللي هي قيل انه في اسيا، ثم انتقل الى مكان الكعبه. انا من احد اشهر الاقوال في ان اول من بنى الكعبه كان ادم عليه السلام. واقول لكم دلوقتي الانبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لهم في القران او قصهم عليه في القران، كان نبي قصهم على الله عليه في القران بضع وعشرين نبي كلهم انبياء في الشكل الاوسط. يعني مش هتلاقي نبي ذكر في القران كان في امريكا بس، مش هتلاقي نبي ذكر في القران كان في شمال اوروبا، مش هتلاقي نبي كان في القاره الجنوبيه. كل الانبياء اللي ذكروا لنا في القران كانوا انبياء ايه؟ انبياء المنطقه التي نعيش فيها. واقول لكم ليه دلوقتي، هم دول حقيقه مش كل الانبياء، يعني في 124,000 نبي. سيدنا ادم خلق على التوحيد وكان يعيش موحدا، ثم كفر ابناء ادم فبعث الله فيهم نبي ادريس، ثم كفر بنو ادم فبعث الله فيهم نوح. سيدنا نوح قعد 950 سنه، 1000 سنه الا 50 عاما، ثم اهلكهم الله بالطوفان ونجا مع نوح بعض ابنائه وبعض المؤمنين معه. فكان من نسل نوح عليه السلام اصل العرب، أصل إيه؟ العرب اللي هو يعرب ابن ثابت بن نوح. دول كانوا أيضا على التوحيد ثم كفروا بالله سبحانه وتعالى، وكان أشهر قبائلهم قبيلة عاد اللي فيه النبي اسمه هود. سورة هود يا جماعة، الراجل قاعد بيصلي في سورة هود لما الناس كلها من اللي كان بيصلي في مش عشت اليوم ده. هود ثم كفروا بالله فأبادهم الله، ثم من العرب ثمود قوم من سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم، ثم كفروا بالله فأبادهم الله. دول اسمهم عرب بائدة، يعني عرب ايه؟ عرب ايه؟ أريد عارفين المبيد الحشري؟ الناس اتفرق اهلكوا. اما ثمود فهلكوا الطبيعة بعد فهلكوا بريح السلسلة عادي سخر عليه سبع ليالي وسميها زي من حسن طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا. هؤلاء يسموا العرب الايه؟ المائدة. ثم كفر بنو ادم فربنا بعت لهم ايه؟ نبي. بعث ابراهيم عليه السلام. سيدنا ابراهيم ما كانش عربي، ما كانش بيتكلم عربي اصلا، كانت لغه ابراهيم السريانيه. سيدنا ابراهيم كان مولوده فين؟ في العراق. كان مولوده فين؟ في العراق، ومر على مصر. فالراجل جبار مصر، جبار مصر ايه؟ قال له انا اخذ زوجته منه. سيدنا ابراهيم وقف يصلي نجاه الله، ثم اعطاها ايه؟ هاجر. سيدنا ابراهيم لما تكلم العربية اصلا كان من نسل العرب اللي هم ابيد دول، قبيلة اسمها جرهم. قبيلة اسمها ايه؟ جرهم. هذه القبيلة سكنت في اماكن العرب، يسموها العرب العاربة. يبقى في عرب اسمهم العرب البائدة اللي هم مين؟ اللي هم عاد وثمود، اللي هم عاد وثمود اللي هم اهلكهم الله. ثم جاء بعد ذلك العرب العاربة اللي هم ايه؟ اللي هم قبيلة جرهم، اللي هم قبائل اليمن اللي هم سكنوا في منطقة الايه؟ الجزيرة. منطقة الجزيرة منطقة بتحدها الايه؟ البحار او الماء من ثلاث جهات. سيدنا ابراهيم من نسل اسماعيل. سيدنا اسماعيل ولد فين؟ في الجزيره العربيه. سيدنا اسماعيل نشأ غير عربي غير أنه نشأ في وسط العرب العربي فتعلم العربية. نوع ثاني يقول أول من تكلم بالعربية أي من الأنبياء إسماعيل، وكان فصيحا سيدنا إسماعيل، فذو يسموهم العرب الإيه؟ المستعرب. مستعرب قال لهم إيه؟ لا سيدنا إسماعيل، وبعد كده من نسله النبي صلى الله عليه وسلم. في الفترة اللي فيها أذن الله سبحانه وتعالى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 124 ألف نبي، يعني 123,999 نبي، وأذن الله بختم الأنبياء إن الله تعالى ما إيه؟ هيبعث. في الفترة دي كان بيحكم العالم إمبراطورية ثانية، إمبراطورية اسمها إمبراطورية هجوم، أنا نسيت أجيب الخريطة معلش، وإمبراطورية اسمها إمبراطورية الفرس. الحدود بتاعتهم فين؟ الحدود بتاعتهم في حتة كده هي محل النزاع حتى الآن، الشام. الشام طول ما هو برضه مختلف، إن كانت الحرب بين الروم والفرس سجال. بمناسبة العرب، العرب يقولوا في عرب قسطنيين وعدنانيين، ابناء اسماعيل دول ايه؟ دول عدنانيين. المهم يعني امبراطورية الروم دول كان عندهم تحاكم الى ملكين، وكان عندهم اعياد كثيرة جدا، يقول لك عندهم اكثر من 100 عيد، وكانوا بيعبدوا الأوثان، لكن فيهم أهل الكتاب، يعني كان منهم ليه اللي هم بقايا أهل الكتاب. والفرس، الفرس ده اللي هو عد بقى عد وانت طالع كده من عند الشام، من اخي العراق، ايران، بلاد ما وراء النهر، كل البلاد دي كانت بتحكمها ايه؟ بتحكمها الفرس. كان بينهم الحرب السجال، كانت مشحطه بقى الف لام ميم، غلبت الروم، الفرس غلبوا الروم. والعرب كانوا بيشجعوا مين؟ العرب كانوا بيشجعوا مين؟ العرب كانوا بيشجعوا الروم؟ الزغل، العرب كانوا بيشجعوا الفرس. هو ضد كفار وضد كفار. الروم كان فيهم اهل كتاب، العرب كانوا بيعبدوا الاصنام والاوثان زي مين؟ زي الفرس، كانش لهم اله، فكانوا بيشجعوا مين؟ اللي على شكلتهم. فالفرس غلبوا الروم، فالعرب كانوا مبسوطين، فالمسلمين كانوا زعلانين، ليه؟ اهل الكتاب اتهزموا. فربنا قال لهم بعد غلبهم ايه؟ سيغلبون في بضع سنين، لا لهم كلهم بعض، ومعيد يصبح المؤمنون. الشاهد ان كانت هناك امبراطوريتان عظيمتان، امبراطورية بتعبد الفرس، امبراطورية الفرس كانوا جماعة عندهم الحاكم بأمر الله، يعني يقول كان بيحكم يقول لهم انا الاله، محدش يتكلم، اللي يقول عليه يبقى ده كلام الاله، محدش يناقشه. والروم وفيهم من الايه؟ من الفساد ما فيه. العرب كانوا فين في الوقت ده؟ كانوا ماشيين ورا الغنم بس، بس كده، كانش بيعملوا حاجة يعني، كان شوية قبائل متفرقة، وعندهم البيت الحرام الكعبة اللي بناها إبراهيم، وفرحانين بإن إحنا عندنا تاريخ، وكل حد معدي يقول لهم والله إحنا نيجي الكعبة هنا نحط صنم على الكعبة، يقول له تمام، أي حد معدي قبيلة تحط صنم وتمشي، وهم في غاية الضياع. الحياة السياسية عندهم يأكل القوي الضعيف، الحياة الاجتماعية عندهم ينتشر فيهم الفساد. ده حديث أم المؤمنين عائشة، كانت زواج على أربعة إيه؟ أطرق، كان الزواج عند العرب على أربع طرق، إن رجل تزوج امرأة بوليها، ده الزواج احنا عارفينه دلوقتي، ده الطبيعي، ده كنا عارفينه، وزواج الرجل يقول لامرأتي اذهبي فاستبدعي من فلان، فتذهب المرأة ليجامعها رجل آخر، ثم ايه؟ تخير في الولد، هي تقول الولد ده يبقى ابن فلان. وزواج اللي هو البغايا، ده ما كانش بغايا، يعني واحد يقول لامرأتي روحي لفلان ورجعي، ده ما كانش بغايا، لكن البغايا بقى اللي هو ايه؟ ان الست حاطه رايه حمراء على رأس الخيمة، فاللي يدخل ده بقى ده الوحش، ده برضه كان زواج. شاهد يعني حالة العرب رايحة، المرأة عند الفرس والروم لا قيمة لها. يعني المرأة عند العرب وعند الفرس والروم قبل الإسلام مش أصلا حاجة اسمها المرأة. كان الست كان إذا مات رجل يرثها ابنه أو أخاه، وكان رجل يعطي. يعني شفتوا سيدنا إبراهيم الراجل أعطى هاجر ليه؟ لسارة هدية. قيل أن هذا ابنة هذا الملك الجبار، إن كان عادي رجل ممكن يهادي مراته لأي حد. يعني كانت الست عبارة عن إيه؟ زي الساعة كده بتعطى هدايا لا قيمة لها مطلقا. وكان يعني مسألة امتهان النساء دي مسألة أصلا عادية. هو لا يرى أصلا كان الرجل يتزوج 10 نساء. يعني لما نزل فكيف مطلق لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، كل واحد عمر طلق 6 نسوان، كم كان 10. فقال خلاص احنا هنطلق 6 عشان نكمل بأربعة. فالعادي قال لك ان الحياة كانت ماشية ازاي؟ عادي خالص، حياة اجتماعية، مش حياة اجتماعية، حياة اجتماعية في غاية الضياع. الحياة السياسية القوي والغني له مكانة، والضعيف والفقير لا مكانة له. ده عند العرب. في عند الفرس والروم الموضوع اوحش من كده بكتير. الناس كانت بتعبد الهين، يقول لك ده اله الزيتشتية، كان يقول لك ده اله للخير وده اله للشر. والفرس كانوا بيعبدوا النار، ومنهم اللي بيعبد الاوثان، وانتقل ذلك الى العرب. ففي هذه الوقت الروم يا جماعه كانوا واخده شمال افريقيا كله، وعارفين الحبشه الملك الذي اللي هو النجاشي، اللي راجل اللي قبل النجاشي ده كان في واحد قرر ان هو قال لك العرب عندهم كعبه والناس بتروح لها، انا واحد الكعبه اللي هو ابراهيم، هو ان هو طاقه كده انا واحد الكعبه. في هذا الوقت العصيب من هذه النقطه من التاريخ، أذن الله سبحانه وتعالى في تهيئة الأرض لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. تخيل كده ان الله سبحانه وتعالى نظر إلى الأرض، مش حد في الأرض عليه العين خالص، مفيش حد في الإن في الأرض قائم بالعبودية مطلقا، مفيش حد في الأرض بيعبد الله سبحانه وتعالى موحدا الله سبحانه وتعالى على مراد الله سبحانه وتعالى بالكافية التي يريدها الله سبحانه وتعالى، إلا غبة أهل الكتاب اللي هو بقايا أهل الكتاب، اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل، اللي هو راجل اللي قال لك إن أبو عمر بن الخطاب اللي هو الخطاب ابن عمرو بن نفيل طردوا ورا مكة وقال لك ما عادش يدخل مكة، كان بقايا موحدين. في هذه الفترة أذن الله سبحانه وتعالى لما نظر إلى أهل الأرض فبقتهم عربهم وعجمهم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عربية ليه؟ لأنهم مش قابلين بحق الله، لأنهم ما بيمشوش دين، ما بيمشوش بدين. هو مراد الله في الأرض ليس فقط إن اثنين ثلاثة يصلوا، مراد الله في الأرض أن يقام دين الله شرع لكم هذا الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إيه؟ أن أقيموا الدين وأتفرقوا فيه لإقامة الدين. أن أقيم وجهك للدين، أقيموا وجوهكم على كل الناس في إقامة الدين، في إقامة وجوه الناس للدين، في تعبيد الناس لله، في إن الله يعبد في الأرض، إن معاني الدين تنتشر عليه كلمة الله هي العلو. مش موجود. فأذن الله سبحانه وتعالى في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض اللي هي جزيرة العرب. نوح صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب، بعيدا عن أرض الرومان وبعيدا عن أرض الفرس. الحقيقة إن القوة العظمى في العالم هي الفرس والروم. العرب ما مش قوة عظمى أصلا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفئة الضعيفة القليلة التي لا قيمة لها عند الناس. وانظر كيف حولهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى سادة. وأنا أقول لك بس العرب فيهم ميزة وعيب. الشعوب اللي هي الفرس والروم، لو انت حتى الان نظرت الي تقوم الساعه وهم اكثر الناس في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم صفات للاستمرار. الروم فيهم صفات سهولة الانقياد، العرب لا. يعني حط للروم كده وللفرس نظام هتلاقي كله ماشي عليه، حط العرب نظام انت اكيد شايف يعني ما بيعرفوش يمشي على الصفحة ابدا، يقول لك ملوش كتالوج حقيقة، هو كل واحد له دماغ. هؤلاء في غاية صعوبة في الانقياد، ما بينقضوش، ليسوا من الشعوب سهلة الانقياد، كذلك هم ليسوا من الشعوب ضعيفة الهمة. يعني همة العرب من أعلى الهمة، يعني لو هو قابل بحاجة بيتحول بيتغير قادر، لكنه يعني عنده نوع من أنواع الإبداع، الحياة اللي هو عاشها من صفاء السريرة، من خصوبة البيئة المحيطة، من انطلاق الناس في التعبير عن مشاعرهم الشعر والمباريات اللغة اللي كانوا بيعملوها، كان الناس عندها خيال خص، كان عبد السعيد يعبر عن واحد بيحب واحدة يقعد يعبر عن حب الواحدة في ألف بيت، صعب قوي يعني مستهلة خلاص يا عم بحبك وخلاص، ألف بيت يعمل معلقة عشان يعبر عن مثلا القلم كيف كتب بالقلم، ايه يا عم واحد كتب بالقلم وخلاص، عنده للمعنى الواحد ألف اسم وألف مواد، بيئة خصبة عنده إبداع. فكانت هذه ميزة من ميزات العرب، ان هم كانوا فيه من القيادة ما فيه. عشان كده يقولك ان هذه المنطقة اللي هي الشرق الاوسط اللي احنا بنسميها الان الشرق الاوسط، اللي هي منطقة التي بعث فيها جميع الانبياء التي اوزيلوا او ذكروا لنا في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه المنطقة هم حقيقة سادة الامم. يعني الناس لو اتغيرت العالم هيتغير. معنا بسم انا بكلمك على الفوز اللي كانوا عايشين الوقت في اسيا لحد فوق خالص، والروم اللي كانوا عايشين في افريقيا وانت نازل تحت وفي الامريكا. هي امريكا الف ومائة تلاتة وتسعين صح؟ تقريبا يعني ما اصله يعني 500 سنة، كانش فيه قبل 500 سنة حاجة سنة. كانش موجودة اصلا، ما كانش موجودة في حياة الناس، ان كان الامبراطوريه كان النوم والفوس وايه وجزيره العرب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيره العرب، او قال الله سبحانه وتعالى في تهيئه الارض لاستقبال نبي اخر الزمان، اخر رسول من الله سبحانه وتعالى واخر رساله من السماء الى الارض. لأنه لو قدر على هؤلاء ولو عالج هؤلاء فإن هذا لما بعده أسهل. يعني لما تبدأ أنت لما تغير هؤلاء هيبقى كل جاي سهل. شكرا لما مات النبي عليه السلام، النبي عليه السلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي عليه السلام مات والإسلام لم يخرج بره جزيرة العرب، لكن سنوات قليلة بعد موت النبي عليه السلام وكان الإسلام بيرفرف على كل أرجاء العالم. ليه؟ كان العرب هم اقوياء، خالد بن الوليد ما كانش بينام، لا ينام ولا ياتك احد ينام، ابو بكر الصديق لا ينام ولا ياتك احد ينام، عمر لا ينام ولا ياتك احد ينام، عثمان لا ينام، هم همتهم كده. فهؤلاء كانوا حقيقه قادر، يعني عارف العرب فيهم ابو جهل وابو بكر، هذه ميزه. انا مش بقول لك ان التنين ما عندهمش ابداع، لكن انا بكلمك عن نسبه الشعب اكثر، على نسبة الانقياد اسهل، ما هم عندهم متمردين برضه، لكن نسبة الانقياد في العرب اقل من نسبة الانقياد في باقي ايه الشعوب، ونسبة الابداع في العرب اعلى منها في ايه في باقي الشعوب. فاختار الله سبحانه وتعالى هذه الجزيرة ليبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البقعة او هذا الشعب او هذه هؤلاء الناس ليبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. جدير بالذكر ان الله سبحانه وتعالى ارتضى زمن العرب وارتضى لغة العرب ليتكلم بها، وده محتاج صراحة ان اعرف اللغات على الاطلاق لغة العرب، يعني اكتر لغة صلبة قوية تستمر هي لغة العرب، واقدم لغة العرب، واكثر اللغه فيها سهوله في التعبير عن مرادك لغه العربيه. انت ممكن تعبر بخمس جمل في كلمه مثلا مترجمه في اللغه اي لغه تانية في كلمه او كلمتين, وممكن تعبر عن 20 جملة في كتب أخرى بكلمات بليغة موجزة, إن اللغة العرب لغة قوية جدا. الله سبحانه وتعالى قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض, إن الشهور اللي ربنا اقتضاها كانت شهور إيه؟ يناير فبراير مارس إبريل أيلول وكانون, كانت شهور ايه؟ لا شهور يونانية ولا شهور قبطية ولا شهور, كانت شهور ولا شهور رومية, كانت شهور عربية. يعني انت عمرك كم سنة؟ احسبهم كده بالعربي هتلاقي زي السنتين العربية. انت بتحسب بالعربي على فكرة, يعني احسب انت مواليد كم بالهجري وانت هتكتشف انت سنك قد ايه بالظبط. إن الله ارتضى لغة العرب وارتضى شهور العرب وارتضى الزمان يكون بالعرب وارتضى لغة العرب يتكلم هو سبحانه وتعالى بها, يعني قرآنا إيه؟ عربيا, وكفى بها شرف, يعني كفى شرف إن الله سبحانه وتعالى تكلم بالعربية. وأنا ما عنديش معلومة إن آدم عليه السلام كان على العربية أم لا, لكن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان البيان, علمه كيف يبين ما بداخله, علمه أن يعبر عما بداخله, علمه كيف يتعامل مع الآخرين, دي لغة. واقتضى الله سبحانه وتعالى من ضمن اللغات لغة الإيه؟ لغة العرب. واقتضى الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبي عربي, واقتضى الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن قرآنا عربيا يوميا. طيب كيف هي الله سبحانه وتعالى الأرض لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني 123 ألف في 1999, ومع ذلك الناس برضو يأبوا إلا الضلال. واحد يقعد يكلمه عن ربنا وعن عظمة ربنا وعن تقدير ربنا يؤمنوا يموت يعبدوه هو. عارف انت الناس رهيبة, كل ما يستقيم ويصل ايه يعرف, كل ما يستقيم يعرف يا حسب الله برحمته نبينا. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ام حبيبه فقالت يا رسول الله ان الروم اللي هم اهل الحبشه كانوا يبنون على قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. بتقول له يعني انت ان شاء الله لما تموت, الناس زمان اللي احنا رحت لهم في الحبشه دول كنت عندهم كانوا بيبنوا على القبور والصالحين ايه يعملوا مسجد ويصلوا له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا واني انهاكم عنها. كان هذا في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم, هي بتقول له يعني لما تموت ده احنا كنا في بلد الناس كانت بتعمل ايه كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتفض وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا واني انهاكم عن هذا, الا واني انهاكم عن هذا. إن كان الناس على التوحيد ثم يكفروا بالله ثم يبعث الله فيهم النبي ثم يكفروا بالله ثم يبعث الله فيهم النبي ثم يكفروا بالله ثم يبعث الله فيهم النبي. فهيا الله سبحانه وتعالى الأرض لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم أولا لإنصاف العرب, لأن كل من يذكر العرب كان يذكر همجية العرب ووحشية العرب وجاهلية العرب. ولكن أليس من الإنصاف أن نذكر أن الله سبحانه وتعالى شرف هؤلاء واختارهم من بين كل شعوب العالم ليبعث فيهم خير خلق الله ليكونوا نموذج التغيير لعبر التاريخ؟ يعني النموذج اللي ربنا ارتضاه انه لو اتغير كل عالم اتغير كان ايه هذا النموذج, مع ما فيه من صعوبة أخلاق, مع ما فيه من عند, مع ما فيه من جاهلية, إلا إن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم ليبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صار حب العرب بعد الإسلام من الدين. يعني أنت لما تحب العربي أنت إيه؟ أنت بتعمل حسنات. ده مش عشان أنت عربي, لكن عشان القرآن عربي, لكن عشان النبي صلى الله عليه وسلم عربي. يبقى أنت لما تيجي تتكلم إيه؟ عربي. مش لازم كل كلمتين تقول لي كلمتين انجليزي وبعد كده ترجع كلمتين عربي, مش لازم كل كلمتين تكلم كلمتين فرنساوي وبعد كده ترجع كلمتين عربي. انك تفتخر بالعربيه مش عربيه بتوعها, تفتخر باللغه العربيه. ان انت الهدى لما تقفل شارع المسلمين تلاقي كل المحلات ايه انجليز. لما تبص على الدوم المسلمين تلاقي كل الكلام ايه اقول انجليزي. لما تبص على ادوات المسلمين اللي بيستعملوها حتى في الكتابة تجد كله ايه انجليزي. لما تبص على مكالمات ومحادثات الانجليز المسلمين تجد انه بيتكلم ايه لا ده لا اللي بيتكلم انجليزي ده هو الايه الاعز يعني ده اللي هو يقول لك الاكسنت بتاعته حلوه ده بيعرف يتكلم. هذا خليك انت مع الفلاحين بقى انت عارف تتكلم بالكلام ده. احنا بنتكلم كلام اللي ايه كلام الناس النظيفه كلام الناس اللي لها مكانه في المجتمع. يا جماعه اعتزوا بلغتكم اعتزوا بالعربيه لان الله تكلم بالعربيه وكفى بها شرف انك انت لما تيجي تتكلم دور ابحث من المصائب من المصائب التي ابتلينا بها. وانا بقول ابتلينا يعني جميعا نسال الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا منها ان التعليم بتاعنا بقى تعليم كله انجليزي. فبقيت انت الاسهل في التعبير عما بداخلك اللي انت اتعلمته. يعني انت اتعلمت ان الراجل بيقابل واحد في الصباح يقول له السلام عليكم ورحمه الله. لا انت اتعلمت ان الراجل بيقابل واحد يقول له ايه هلو. انك انت بدل ما اقول له اتفقنا يقول له ايه اوكي. بدل ما يقول له السلام عليكم احضرمك عارف هو تعود ان انت بتعرف تعبر عما بداخلك باللغة غير لغة العربي. وانا بقول لك جاهد نفسك انك انت تبحث عن مصطلحات العربية وجاهد نفسك تقرأ كلام العربي. النهاردة كان اذكر واحنا كنا في امتحان ثانوية عامة من سنين بقى طويلة اوي بيقول واحد احد من زميل لي يعني بيقول لي الحمد لله انا اخر مرة ازكي عربي الى ما لا نهاية. انا ما عدتش ازكي اللغة دي عارف لما يكلمك لما هو يكلمك في التعليم في حاجة مع انه في العرب لغة جميلة جدا. يعني في ناس عارف اقول لك ايه مفعمة بلغة العرب يشتاق دائما الى قراءة. في ناس بتبحث عن دواوين الشعر وقصص والناس والادب العرب في بطون الحياة مش بطون الكتب. اللغة العربية دين واصبح بعد ما الله سلام التكلم بالعربية وحب العرب وحب العربية دين. النقطة الثانية لتوضيح وتأكيد وتوثيق أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين لا يقوم على الخوارق والمعجزات المعجزات لأحد وأن المعجزات والخوارق لا تكون وحدها لإقامة الدين. إن قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تتم خلال أسبوع. سيدنا محمد أحب خلق الله إلى الله وربنا سبحانه وتعالى بيحبه عن باقي الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى سير الريح لسليمان عليه السلام صح؟ وأعطى العصا لموسى عليه السلام وجعل الطيور والجبال تسبح مع داود عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله من كل هؤلاء. الله سبحانه وتعالى غير نواميس النار لإبراهيم عليه السلام. كان ممكن ببساطة خالص كل الحاجات دي تقول عنه وسلام يقول كذا أعمل كذا. الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بأن المسيح الدجال وفتنة آخر الزمان رجل كذاب ضال كذاب هو اسمه كذاب عارف الكذاب راجل كذاب معروف انه كذاب اسمه الكذاب. هذا الكذاب ربنا اعطاه من الايات ان يبقى معاه ايه معاه قوة يقول للارض انبتي فتنبت الارض ويقول للسماء امطري فتنبت بالسماء. كم ممكن ببساطة خالص ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه القدرة للنبي صلى الله عليه وسلم وانتهي الامر. يقول لابو جهل اسلم يقول له انت يتسخط انت يقول لابو لهب اسلم يقول له خنزير تلاقيه بيهور في دقيقة تلاقي ده بقى خنزير في ثانية في لحظة. كان ممكن ببساطة جدا يعمل كده يطيع الله عصا موسى او يسيب الله سبحانه وتعالى من المعجزة فيجعل الارض عليهم نار في لحظة كان ممكن الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه القدرات حتى تتغير نفوس الناس، لكن الله لم يمت. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم نفوس العالم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه النفوس الصعبة في هذا أو هذه البقعة من بقاع الأرض التي فيها عباد الأوثان. سيدنا موسى عالج بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل بعد سنين من معجزة موسى عملوا إيه؟ عبد العيب. قالوا اذهب أنت وأبوك فقاتلا إنا هنا قاعدون. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مختلف، عالج النبي صلى الله عليه وسلم نفوس العرب، غاية أنهم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال قالوا اذهب أنت وأبوك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وفي هذا تفضيل لتربية النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون قصة بناء الدين في هذه الأمة الصعبة الميراث. فينا لما الصحابة من نبع السلام لما بايعهم وأسلموا وأنصروا النبع السلام، لما قال لهم انزلوا لواحد تاني قال لهم خلاص فلان قائد عليكم، قالوا ايه؟ قالوا لا احنا نطيعك انت ماشي، لكن مين فلان ده؟ صحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصى اميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. هو ليه هما مستعبين الامكيال؟ مش سهل عليهم اطلاقا ان هو تقول له انزل تحت فلان، مش ممكن. كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم نفوسهم؟ كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم نفوس هؤلاء حتى اصبح هؤلاء قادة؟ هذه مما هيأ الله سبحانه وتعالى الارض لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم للتوثيق وتوضيح ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين الا يقوم الدين على الحوائط والمعجزات وحدها، انما يقوم على الاسباب والمعالجه الواقعيه والماديه والفيزيه في تمكين هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الانبياء الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر، وانما كان الذي اوتيته وحي. وحي الوحي ده يا جماعه بيخاطب مين؟ بيخاطب الجبال. لو ان قلال زهير في الجبال او قطاع بها او كل يمين بيخاطب الموتى، بيخاطب الارض، ما بيخاطب مين؟ بيخاطب الانس والجن. الله سبحانه وتعالى وانزل هذا القران على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أن القرآن لو نزل على الجبل لتغير، لكن الله أنزله على البشر. فكل نبي كان معاه معجزة آمن عليها الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده معجزة مختلفة، إيه هي؟ الوحي. بس الفرق في النفوس. الفرق فين؟ الفرق فين؟ الفرق فين؟ النفوس. وأقول لكم الوقت حالهم مثالين، بس المثل المثل الأولاني مثل النبي عليه الصلاة والسلام، نفس نقية لما تلقت الوحي أصبحت إيه؟ أصبحت أتقاكم لله وأخشاكم له. والنفس الثانية نفس إبليس لما تلقى الوحي خرج منه إبليس، يعني ما كانش فيه إبليس قبل إبليس، كانش فيه شطار، كان فيه نفس، كان في واحد من الجن بيعبد ربنا، تلقى الوحي، الوحي خلاه ايه؟ طلع اللي جواه، قال لك لا انا مش هتكسر، انا مش هتكسر، انا هطلع ابليس، لكن انا مش هتكسر، فاخرج اسوأ ما فيه، دي نفوس، الوحي بينزل على النفوس، في نفوس يتفجر منها الانهار. كسرت قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة. الحجارة دي أنواع، في حجارة تتفجر منها الأنهار، في حجارة تتشقق فيخرج منها الماء، دي نفوس، يعني في قلب بيتفجر بالدين وفي قلب بيتشق، بالتدريج بس بيخوج منه دين. وفي علم ما بيقدرش يتحمل لا بيلحق يتفجى ولا يتسقط بيخلي من خشية الله يهبط من خشية الله نفوس. إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله أن تكون معجزته في معالجة النفوس في مادة قوية الوحي نور وبركة ورحمة وهدى بصائر تنزل على النفوس. في نفوس بتستقبل الوحي تعمل ايه؟ تنقاد. وفي نفوس بتستقبل الوحي تعمل ايه؟ تعاني. يبقى الوحي اول ما نزل عمل ايه؟ خلى ده مؤمنين وده ايه؟ كافرين. ده اسمه ايه؟ فرقان. يبقى الناس اتفرقت بعد نزول الوحي. اتفرقت على ايه؟ على الوحي. والله يحب ذلك. نزل الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طيب. قال انما الذي اتيته وحيا اوحى الله اليه. طيب. الوحي يا جماعه الناس بتتبعوا اكتر ولا المعجزات والخوارق؟ المعجزات. ليه؟ عشان مادي عشان شايفينه. لكن الحقيقة إن هو أصلا قال إني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي وتكفل بحفظ الوحي. يبقى هم قالوا إن هم يلغوا الوحي من المدارس ما عادش فيه تعليم القرآن في المدارس. يلغوا الوحي من الجامعات. أنت في كلية إيه يا عمي؟ عندكم في تدريسوا القرآن؟ حد الصبح؟ طب اسنان حد دماغي اسنان كويس طب ماشي حاجه كده اسنان تجاره حد اسنان علوم طب بتاعي اداب مفيش لغو لكنه لن ينسى. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الوحي. الله سبحانه وتعالى هيئ الارض لاستقبال بعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الناس كيفية تكرار التجربة. إن تجربة النبي صلى الله عليه وسلم مش تجربة مش قبل التكرار إنما تجربة قبل التكرار. يعني مش موضوع مش قصة خلص ده موضوع أنت ممكن تعيشه دائما. عشان كده يا جماعة النهاردة لما الأمة بتعيش في عصر الاستحلال أو في عصر التدهور أو في عصر من حصول الانهيار لما تفرق الناس وابتعد الناس عن دين ربهم في أمل لسه يا عم الشيخ عبد الرحمن في أمل لسه في امل الناس تعود مره اخرى في امل. كيف الخروج؟ علينا ان نعود الى الوحي وعلينا ان نرجع كيف طبق النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفهم كيفيه العوده مره اخرى الى امر الله سبحانه وتعالى فيما بعد. ان شاء الله الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ثم صلى. كان الرسول في الارض الوثنيه عبادة الأصنام وكان الرسول الرسول في الفساد التي عاد علينا عليه سبحانه وتعالى الشرك الكبير سبحانه وتعالى. كان الحب الناس في غاية حجه حياتهم الاجتماعية حياتهم الاقتصادية يتعلمون الربا في كل مكان الربا أنواع حياتهم السياسية سوق زي الصوم حياتهم الشخصية إذا كان بعيدين أبعد ما يكون مع الإنسان في فترة جهلية الجهلات. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج من مرة أخرى وأن ينير الطريق للبشرية. واختار الله سبحانه وتعالى لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين اختار الله سبحانه وتعالى رجل ذو طبيعة خاصة في قوم أصحاب طبيعة خاصة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بوعده ويقوم بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم جيش جزار من الأنبياء والمرسلين. يعني الموضوع إن النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكون سيد قبيلة لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكون إمام في لدولة أو رئيس لدولة. النبي بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسول للعالمين رسول يغير وجه العالم رسول ينشر كلام الله سبحانه وتعالى ويهدي الشيطان في عقل ذلك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على فتره وبعد فتره طويله من بعثه الانبياء كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عيسى اكثر من نصف قرن اكثر من 500 سنه. ده كان اخر واحد بعد في هذا النصف قرن ضل الناس وبعدوا عن دين ابيهم لغايه البعد. كان الفوس يعبدون الاوثان وكان الروم فيهم بقايا كتاب لكنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. وايضا الله سبحانه وتعالى بانزال وحي يضيء هذا الكوكب الارضي المظلم لتاتي هدايه من السماء بعد ان ضلت الامه والارض واظلمت. قال تعالى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى. قال تعالى وعلى ذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم صراط لا إله إلا هو في السماوات وما في الأرض آل إلى الله تصير العزيز. كيف دخل الشرك في جزيرة العرب؟ في حتة يا جماعة كده في التعصب محتاجين ناخد بالنا منها بداية التعصب عاطفة داخل الإنسان يعني أي إنسان هيبقى عنده حتة كده بتعصب له وده موجود وأي أمة بتقوم على التعصب أنت لو عايز الأمة دي اسمها أمة الفوز ليه؟ عشان عندهم شوية قيم بيها يتعصبوا. الأمة دي اسمها أمة العرب ليه؟ عشان عندهم قيم يتعصبوا إيه؟ فالتعصب عاطفة موجودة في البشر وده طبيعي جدا مش منه مشكلة. إشكال يبقى في تعصب على الجزئيات إن الناس متعصبة على بعض القيم الجزئية لكن التعصب هيبقى موجود. بل أنا أقول لا تقوم أمة إلا بالتعصب يعني مفيش أمة تقوم إلا بأن يكون هناك من يعيش لأجلها ويختلف بينها ويتعصب لأجلها ويوالي ويعادي على أصولها. لكن الاشكال اللي فين انك انت تضع جزئيات مكان الكليات انك تضع جزء وتخليه هو ده اللي المفروض الناس كلها تعمله. كان في واحد اسمه عمرو بن لحي. عمرو بن لحي ده راجل كان من الساده كان يكرم الضيف وكان شريفا سيدا مطاعا كان يطعم الطعام ويحمل اليمين وكان قوله في العرب كان دين واحد شخصية الناس تحترمه فكان لما يقول كلام الناس تعتبر ان كلامه ده ايه مهم كانت تعتبر ان كلامه ايه مهم تعتبر ان كلامه دين. راح الراجل ده مره بلاد الفوس ورجع كانوا بيعبدوا هناك في العراق وثن من الاوثان اسمه هوبل. قال لك طب ما نجيب هوبل معانا ونسيب هوبل ليه؟ أم راح جاب هوبل وحطه فين؟ في الكعب. وقال لهم اللي عايز يعمل يعرف يستقسم بالأزلام اللي عايز يعرف حظه يعرف هتمشي ازاي يعمل ايه؟ يقف عند هوبل. ليه ده هو ده شخصية مهم الناس اتبعت. أنت تقعد تفكر كده تقول ايه؟ يعني نفع التوحيد يعود الله في وسط الكعبة البيت الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى الناس بتروح يعني عارف الكعبة مثابة للناس وأمنا الناس بتروح بتشعر ان هي طلعت مرتاحة عند الكعبة امنت هناك دعاء مستجاب هناك في هذه المقطع المشرفة. ايه اللي يحملهم على انهم يعبدوا هوبل؟ حملهم على عبادة هوبل انهم كانوا يعظمون عمرو بن لحي. فكان لما يقول كلام يعملوا ايه؟ امين. خلاص وانا قال كلام انت كلنا وراه. الوحي يعلمك ان يكون لك ميزان. ان انا بقول لك كلام تقول لي كنت كذا منين؟ ان احيانا حبك لشخص او تعظيمك لشخص او احترامك لشخص يخليك تاخد كل الكلام مسلم. عمرو بن لحي اول من سير السوائل اول من اتى بالاصنام الى الكعبه أول من لبى بالسيف يقول لك كان يوما كان مطاع فإبليس جال تمثل في صورة شيخ يزدي وهو في الحج فقال الشيخ النجدي لبيك اللهم لبيك فأعجبته فقال عمرو بن حي لبيك اللهم لبيك فقال النجدي لبيك لا شريك لك فقال عمرو بن حي لبيك لا شريك لك فقال لبيك لا شريك إلا شريك هو لك فسكت عمرو بن حي وقال ماذا قال انتظر إلى بعدها تملكه ما ملك شوفوا الشيطان دخل مين دخل واحد مطاع فأم عجبته ولد وفاي فكان أول من لبى تلبية الشيخ إلا شريك ولد تملكه ما ملك فأصبح العرب يتبعون عمرو بن حي كان يطعم الطعام وما زاد العرب من زاد إلا بطعام الطعام باكل المال والناس دائما بتعمل باكل فقال إلا شريك فضل الناس وأشيك الناس لأنهم كانوا يحترمون شخص دخل الشيطان إليه ذلك الإسلام قفل الباب ده قفلوا إيه؟ بحاجتين حد يقولهم لي؟ لا ما هو قرآن السنة ماشي ما هو التاني ده هيقول لك قرآن السنة خلاص الاتباع لا بحفظ الوحي أن الوحي لا يحل وبالأول معروف أنه يعني إن أنت مهما كنت معظم ومقدم ومحترم مش هينفع أنك أنت تطلع بدل النصيحة أدينا النصيحة لمن لله ولرسوله لأئمة المسلمين وعامته ولكتابه لأئمة المسلمين وعامته إن أفضل واحد في المسلمين ممكن ينصح أفضل واحد في المسلمين إن أقل واحد في المسلمين يقدر ينصح أفضل واحد في المسلمين الإسلام شرع النصيحة فسهل ان انت مهما هتعمل هتنصح مفيش بقى هنا ان انت شخصيه ما بتغلطش مفيش ان انت شخصيه ما ينفعش تنصح الكل ينصح والكل ينصح ومحدش يزعل لما يجي حد ينصحك تقول له ايه تقول له جزاك الله خيرا ليه دي جعل النصيحه دي وقبول النصيحه دي في الامم السابقه ما كانش ده عندي فكان بيحصل ايه لما يحب حد يبقى الخير كله متمثل في الحد ده فلما حد ده يغلط ولا يضل ولا يشرك كله وراه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن حي في قمعه خندق ابا بني كعب يزول قصبه في النوم اول ما زير السوائل وحمى الحمى ونصب الخلخال حول الكعبه وغير الحنيفيه دين ابراهيم عليه السلام لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم عاد جزيرة العرب إلى الإسلام. مهم اللي هو أصلاً ما كانت مهمة شقة جدا. سيدنا إبراهيم بنى الكعبة وما كانش فيها حرب. فبناها حتى في العرب أنت إيه؟ واحد بنى جامع. وقعد يعمر في الجامع ويصلي في الجامع والناس كلها جت على إنه إيه؟ جامع. مرت آلاف السنين وبقى الجامع خمار. وبقت الناس بتشرب خمرة وقاعدين طول النهار في الخمار. جه واحد يقول لك المفروض ترجعوا جامع قال له في المكان ده طب دي ابني ارض جديده فيا لا لا هو المكان ده هترجعوا جامع دي اجيال نشأت على الخمر دي اجيال نشأت على الشرك ده ناس عاشت واجدادها على الشرك فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم العودة بالكعبة في مرة أخرى للتوحيد آخر آخر ركن وأركان الإسلام اللي هو إيه؟ حج البيت اللي لما طبعا 23 سنة في البعثة عشان في الآخر خلاص ايه يعود البيت مرة أخرى إلى التوحيد فلما عاد البيت إلى التوحيد وعادت العرب إلى الإسلام قبض النبي صلى الله عليه وسلم مهمة شاقة جدا الإصلاح أصعب من البناء الإصلاح أصعب من البناء فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة يقوم بها جيش جلال من المصلحين يعني الصحابة يا جماعة الصحابة جيوش جلال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 124 ألف صحابي والمرة اللي فاتت أنا كلمتكم على فضل الصحبة إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضل مجرد إنك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم ده فضل ده لوحده مكانه ان انك إن انت تكون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تؤمن بنبي عليه السلام بعدما رايته، دي مكانه. قال النجوم وامرت السماء، فاذا ذهبت النجوم يبقى ما عادش في سماء، وخال كده ما عادش في ايه، ما عادش في نجوم، بص كده ما عادش في نجوم. ده معنى ايه؟ معناه ان ياما هتقول، فاذا ذهبت النجوم اتى السماء متوعا. النجوم طمس، اذا طمست النجوم قال وانا امه لاصحابي، فاذا قمت او اذا مت اتى اصحابي يعزم، واصحابي امنه لما بعدهم، فاذا قمت اصحابي او مات اصحابي اتى الناس متوعا. ان الصحابه كلهم ما عرفوش يوم مهمه ان هو اصلا لوحده. ان اكبر فتنه عبر التاريخ اللي هي بتكلمكم فيها فتنه المسيح الدجال دي، ان هو اصلا قال ان يظهر فيكم فانا حجيجه، قال لهم لو هو موجود وانا موجود ما تلاقوش، محدش هيضل، هو وحده يكون بجيش جيران من المصلحين عبر التاريخ، يعني جيش جيران من الانبياء لا يستطيع ان يقوم بمهمه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك انت لما الله سبحانه وتعالى كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تقول اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، هذا لتعلم فضل النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جعل من اداب الدعاء ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت بيقول لك لما تيجي تدعي عشان ربنا يستجيب لك تعمل اللي تقول ايه؟ تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، انك تدعو وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف قيمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى وفي هذا الدين. لابد ان تعتقد وتوقن ان بعث مع النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بعث ليكون النبي صلى الله عليه وسلم رئيس، ولا ليكون صاحب منصب، ولا ليكون له مكانه في وسط العالم، انما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح العالم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم الله سبحانه وتعالى به الدين. وتتعجب كيف اقام رجل وحده دين الله سبحانه وتعالى. عشان كده حبيبي الخسير انك انت تفهم ازاي كان واحد قاعد في وسط جبل لوحده، ازاي مغير كل حاجه. النهارده في مليار ونص مسلم، 1200 سنه بداوا برجل واحد، مسلمين دول. ان كيف تغير العالم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا، فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت، فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. كان النبي يبعث على القوم خاصه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس عام. طيب بالله عليك لو انا هقول لك روح عشان تشتري حاجه من المحل ده ل 100 واحد، هديك فلوس قد ايه؟ على قد كام واحد؟ على قد ال 100 واحد صح؟ لما اقول لك روح اشتري ال 1000 واحد هديك فلوس على قد ايه؟ على قد 1000 واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ما اخدش معجزات الانبياء الحسيه الماديه اللي احنا كنا بنتكلم فيها من شويه، يعني لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم عصا موسى، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم معجزات داوود وسليمان، لم ياخذ ملك لم ينبغي لاحد من بعده، انما غير النبي صلى الله عليه وسلم العالم، وقد بعث للناس كافه بامكانياته البشريه. عرفت قدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عرفت هو بذل قد ايه؟ عرفت ان انت كنت بتروح تنام وما كانش بيروح ينام، هو كان بيروح يصلي، ولما كان بيقوم من على الصلاه انت كنت تبقى عايز تاكل وتشرب وهو كان بيقوم عشان يدعو الناس ويبلغ دين الله، ولما كان بيرجع الظهر الناس بتعمل اشغالها وحياتها الحياتيه هو كان مشغول بترتيب اقامه الدين عند احد في قوم الاخرين، انه عاش عمره يبلغ دين الله، عاش عمره يقيم دين الله، ان هو كان بشر يشتهي اشياء ويحب اشياء ويكره اشياء، فانه مطوع حياته كله لله سبحانه وتعالى. نفس نقيه، نفس مختلفه، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى بعزك إذا كل أحمر وأسود. وكانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس بددت الظلام والنور الذي قضى على الجاهلية الجهلاء. فكان صلى الله عليه وسلم رحمة للمداد زرع في قلوب الناس معنى الحياة بعد أن فقدوا الحياة، وجعل الأبصار تبصر بعد عماها وتميز الحقيقة الكبرى في هذا الوجود بعدما غشاها ما غشاها، وتميز حدوثة الناس ما خلقوا من أجل التلذذ بمتع الدنيا، بل خلق الله سبحانه وتعالى الناس لغاية. قال تعالى: وأنا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نشر النبي صلى الله عليه وسلم في وسط قومه العدل، ونشر النبي صلى الله عليه وسلم في وسط قومه الأخلاق، ونشر النبي صلى الله عليه وسلم في وسط قومه أعظم العدل، أعظم قيمة على الإطلاق، قيمة التوحيد. واجه النبي صلى الله عليه وسلم صعوبات كثيرة، غير أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نموذج يأتفي به على العالم. يعني انت النهارده بعد 1400 سنه ومواقفك مختلفه وحياتك مختلفه عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم، بتعرف تأتسي به؟ يعني يقولوا من حكم اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يعلمنا اياها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوه، صح؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نسوه؟ لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 9 نساء؟ يقول لك لان مده الحياه الاجتماعيه اللي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش كبيره قوي، يعني سيدنا نوح عاش 150 سنه، فمقدار المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار المواقف يحتاج الى عدد اكبر من العدد اللي هيعيشه امراتان او ثلاثه او اربعه حتى ينقلوا الينا حياه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى انك انت البشريه كلها لما يكون عندها مشكلات زوجيه هتعرف تحل من النموذج ده. اللي النبي صلى الله عليه وسلم مر بمواقف كثيره جدا في حياته الاقتصاديه. ليه؟ لان الناس عبر النهارده في مليار واحد، في 7 مليار واحد كلهم يستطيع ان ياتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ان النهارده لما يكون عندك مشاكل في القضاء والحكم ان حياه النبي صلى الله عليه وسلم فيها غنيه، فيها ما فيها من الاحكام، انك تعرف ان كل الناس على وجه الارض مهما كانت مشاكلهم تعرف تاتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من المعجزات، ان واحد حياته شملت كل المواقف الحياتيه البشريه للناس. ودي مساله حق، يعني لما تقعد تفكر فيها كده ازاي، يعني ازاي ان هو حياته صلى الله عليه وسلم انا اعرف استفيد منها وانت تعرف تستفيد منها وواحد تالت تعرف تستفيد منها، بل المسلمين كلهم بل الكفار كلهم يستفيدوا منها. يعني كل واحد بيقرا السيره بيشوف منظور على حسب نفسه وعلى حسب احتياجه وعلى حسب مرحلته العمريه وعلى حسب ما يشغل ذهنه الان ومشكلته الحياتيه الان، يعرف يطلع ما بيه يستفيد ازاي. هي غنيه للدرجه دي؟ هكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البعثة التي اصطفى الله سبحانه وتعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأرض، واصطفى الله سبحانه وتعالى على سائر البشر. الله سبحانه وتعالى أعلن عتبات رسالته ليكون النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا للعبودية، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم نموذج يمتسى به، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم نموذج لكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من المصلحين أو الصالحين يأتسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا في حياتهم كيف يكون أو كيف تكون عبودية الله سبحانه وتعالى وكيف تطبيق مراد الله سبحانه وتعالى في الأرض. نموذج إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة نموذج مستهزئ. نموذج مش سهل، هو نموذج في غاية البساطة وفي غاية الصعوبة. ليه؟ لأنه بيقتضي يحتاج إلى إصلاح النفس قبل إصلاح الروح. يعني نموذج أنت فيه تتكسر مئات المرات، نفسك فيه تتكسر وتتعصر مئات المرات. يعني مش حاجه انت متخيل كده والله يا اخي تصدق النبي عليه السلام عمل ايه. النبي عليه السلام دعا شويه ناس الى الله اسلموا معاه، راح دار الارقم عمل مقر وبعد كده عمل دعوه وبعد كده عمل دوله. غلبان الذي يرى سيره النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش في وسط الناس يختلط ببذاءات واخلاق ناس سيئه ويغير هذه الاخلاق ويعالج اطفال ضاله ويعالج عادات وتقاليد تربى عليها ناس سنين طويله ويعالج قوى وتواضيت عصره ويعالج مادية بحتة ويعالج ثقافات مختلفة ويعالج فلسفات مختلفة ويعالج قوى خارجية. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ذلك؟ كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم على كل ذلك؟ كيف خاض النبي صلى الله عليه وسلم في غماية كل هذا بالوحي؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما طغى وأنه لم ينحرف مطلقا وأنه صلى الله عليه وسلم ظل على مراد ربه في كل لحظات عمره. اللي ازاي ده اصلا عشت دي حقيقه لما الانسان واحنا بنذاكر فيه نعرف نصل الى بعض هذه الاحداث او بعض هذه النقاط هتفاجئ ان بيتفتح امام عقولنا بصائر العقل بيضيء انك بتفهم الواقع ده بسبب ده. الحل هنا لو احنا جعلنا الجنة والسلام كما فعل صلى الله عليه وسلم الآية دي ممكن تحل النقطة المظلمة دي والحديثة ممكن يحل البقعة الضالة دي والفساد ده ممكن يتغير بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده. ان آية واحدة او حديث واحد او موقف واحد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة تغير. عارفين الناس عبوا العصور وهي تحاول ان تاتي بمناهج اصلاحيه كتير قوي الكتب يعني صراحه ما عارف ممكن واحد يقعد يقرا هنا لحد 20 سنه قدام تبدو بمناهج اصلاحيه. لكن كيف صلح النبي صلى الله عليه وسلم اصلح النبي صلى الله عليه وسلم نفوس البشر حتى انت تشوف مثلا واحده صفيه بتحيط اخضر وهي امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وابوها يهودي وعمها يهودي نشأت وسط اليهود وهي تقول كان ابغض احد الي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عارف واحد تربت في بيت اليهود عاشت حياة اليهود وعاشت الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود ثم لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم شوف الكلمه اللي تهز قلبك وتحس ان انت قلبك بيتشيخ تقول لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تمنيت ان ما كان فيه كان فيه بتقول انا تمنيت ان انا امرض واتالم وهو لا يتالم وهو احب الناس الي. إن كيف تحول قلب هذه المرأة لما رأت من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومن دين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مثلا مش رجل صالح والله يلا ده طيب ما أدعينا عم الشيخ لا أنا ما خدتش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلفا كان رجل بمعنى الكلمة كان قائدا بمعنى الكلمة كان قويا متواضعا كان غنيا منفقا كان زاهدا تقيا ورعا كان محبا للخير على كل المستويات بذولا اقصى ما درى معاني البذل. يعني مش شخصيه اللي هو ايه والله راجل كويس قاعد في الجامعه طول النهار والله خليه علم. كان يخالط الناس ويمشي في وسط الاسواق يتكلم مع هذا ويأخذ على يد هذا وينصح هذا ويعطي هذا ويرحم هذا ويعطف على هذا. كان صلى الله عليه وسلم نموذج بشري ارتضاه الله سبحانه وتعالى ان تنظر في اي لحظه من لحظات حياته فتقلده فيها فتحسب لك عباده. يعني تبص عليه وهو بيبيع ويشتري تبص عليه وهو مع بيته في وسط زوجاته تبص عليه وهو بيصلي تبص عليه وهو بيتكلم تبص عليه وهو بيقاتل تبص عليه وهو بينصح تنظر اليه وهو يعلم الناس تنظر اليه وهو حفظ اصحابه القران تنظر اليه وهو يمشي في الشارع اي لحظه من لحظات حياته تنظر اليه ثم تقلده بهذا المنظر الذي وقعت عينك عليه تحسب لك ايه عباده. يقول لك الراجل ده مشي زي ما هو سلامه مشي وكان فلان يصلي وكانت أشبه كانت صلاته شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ياخد حسنات مضاعفة. فحقيقة هنا نحن نكسك ما تتوقفوش في سيرة على ليس سيرة روح قرأ كل واحد هذا ما يرجع سيرة كل واحد هذا يروح يجيب كتاب سيرة وحطه جنب جنب السرير كل يوم قبل ما تنام نكتب 5 صفحات 10 صفحات 20 صفحة على حسب ما يتيسر لك. لكن خلي دايما عينك على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خلي دايما ايدك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا نكون ممن يشفعنا ويشفع الله النبي صلى الله عليه وسلم فينا ولعلنا ممن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيسقينا بيده شربة المصطفى.